إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مسيرتنا مع فقه المناسك من كتاب منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، وانتهينا عند قوله: وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد، ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما، وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان. قوله وصيد المدينة حرام، لأن المدينة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم أو حرم إبراهيم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، وعير جبل وكذا ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا نافلة، وعدلا هو الفريضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها. ما ذعرتها يعني ما هيجتها أو آذيتها ليتملكها، يعني الذعر والاندفاع أو الغضب. وكانت العرب تقول: ناقة مذعورة أي مجنونة، وذلك أنها تتصرف بعدوانية وسبعية. وقال أي أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. ما بين لابتيها، هاء الضمير عائد على المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. واللابة هي الحرة، والحرة هي الحجارة السوداء. ولما كانت المدينة حرما فلا يجوز أن ينفر صيدها، ولا أن يعضد شجرها، ولا أن يختلى خلاها. ثم قال: ولا يضمن في الجديد. ولا يضمن في الجديد يعني أن المسلم إذا دخل المدينة النبوية فعقر صيدا، يعني صاد صيدا أو قطع شجرا أو نبتا، فإن هذا يؤثمه عند الله عز وجل وليس عليه ضمان، وليس عليه ضمان، وذلك أن المسلم يدخل المدينة من غير إحرام، إذن لا يضمن الصيد في المدينة، وكذلك لا يضمن الشجر ولا النبات إذا قطعه الإنسان. وإذا وجد المسلم أحدا يتصيد أو أمسك صيدا عليه أن يأمره وينهاه، وإذا استطاع أن يخلص الصيد منه ليترك ليطلقه ليطلق سراحه فهذا متعين، وذلك لأثر عامر بن سعد رحمه الله أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا فاستلبه، فلما رجع جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عبدهم، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليهم شيئا. لعل هذا الأثر قد أثار عندكم الغرابة. لا ضمان على من يصطاد يعني يعقر الصيد، ولا على من يقطع الشجرة ولا النبات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأظهر. في الظاهر مقابل الأظهر أيضا لا ضمان، لكن إذا شوهد من يصطاد فإنه يعاقب بأخذ سلبه، هذا في الظاهر لا في الأظهر، يعاقب بأخذ سلبه، والسلب يعني المتاع الذي يكون معه، وهذا مشروع باتفاق في الجهاد في سبيل الله، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة من الغزوات أن يعني يشتدوا على الكفار، فقال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من حقه أن يأخذ متاعه، أن يأخذ سيفه وجرابه إذا كان معه حربة أو معه مال أو زاد من تمر أو ما شابه ذلك، فهذا لا يخضع إلى المغنم، وإنما هو حق خالص لهذا يعني المجاهد. في الظاهر هنا من شاهد من يصطاد في الحرم المدني فيجوز له أن يأخذ سلبه. فسعد رضي الله عنه انقلب إلى قصره في العقيق فرأى غلاما يقطع شجرة فأخذ سلبه. في رواية جميلة أن سعدا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أخذتموه يقطع من الشجر شيئا، يعني شجر حرم المدينة، فلكم سلبه، لا يعبد شجرها ولا يقطع. فرأى سعد غلمانا يعني عددا من الرقيق يقطعون الشجر، فأخذ متاعهم فانتهوا إلى مواليهم، انقلبوا إلى مواليهم فشكوا إليهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فأتوه، جاء الموالي إلى سعد فقالوا يا أبا إسحاق تأدبا، إن غلمانك أو مواليك أخذوا متاع غلماننا. قال بل أنا أخذته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذتموه يقطع من شجر المدينة فلكم سلبه، ولكن سلوني من مالي ما شئتم. أنا أريد أن يعني ألتزم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمرنا بهذا، فأخذت السلب لكن سوف لا أرد إليكم السلب، فهذا مالي كثير، سلوني منه ما شئتم فإني أعطيكم وأرضيكم، لكن السلب لا، والله لا أريد أن أتخلف عن أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما يتعلق بصيد المدينة وبشجرها قد انتهى عند هذا الحد. المدينة حرم، فلا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تؤخذ لقطتها، فمن دخل المدينة ينبغي أن يكون سلما لا يعقر صيدا ولا كذلك يعتدي على شجر أو نبات، ومن فعل أثم عند الله عز وجل إذا كان عالما متعمدا، ولا ضمان عليه، فليس الاصطياد في المدينة كالاصطياد في مكة أو في الحرم المكي، فالاصطياد في الحرم المكي يلزم من يفعل ذلك الضمان. وقلنا الراجح من الأقوال عند الشافعية أن من يقطع شجرة فينظر، فإن كانت كبيرة فبقرة، وإن كانت صغيرة فشاة، وإذا كان يعني قد قطع غصنا من الأغصان فعليه ماذا؟ فعليه القيمة مد من منطع. بعدها حدثنا حديثا يتعلق بأحكام الصيد، قال ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري به طعاما لهم أو يصوم عن كل مد يوما. لو أن المسلم دخل الحرم المكي فصاد صيدا له مثل، فلنفترض أنه صاد نعامة، فعليه بدنة، عليه جمل، وليتصدق به على مساكين الحرم، لكن لا يتصدق به حيا، ولكن يتصدق به مذكا مذبوحا لحما. المهم أنه يبذل لفقراء الحرم من أهل مكة ومن الآفاقيين المحاويج الذين نزلوا مكة. فهذا يلزمه أو أن يقوم المثل دراهم، يعني أن تقوم البدنة نقودا مثلا بالريالات، ثم نشتري بهذا الثمن طعاما وندفعه ونبذله على مساكين الحرم، فإذا لم يكن يملك مالا ثمن البدنة فعليه بعد التقويم بعد معرفة ثمنها ويعني قدر الطعام الذي يشترى بثمنها، فلنفرض مثلا أنه يشترى بثمنها 200 كيلو من التمر أو 300 كيلو من التمر أو أكثر من ذلك من البر، فعليه أن يصوم عن كل مد من التمر يوما، عليه أن يصوم عن كل مد من التمر يوما، فإذا أحصى الأمداد وبقي نصف مد أو أقل من النصف أو فوقه صام عنه يوما. عقوبة زاجرة من أجل أن تحمل الحجيج والعمار أن يكونوا سلما على يعني متاع الحرم، إن كان حيوانا أو كان شجرا أو كان مالا، فلا يجوز لأحد أن يأخذ لقطة يعني المتاع الذي ضاع من الغير فوجدناه ملقا على الطريق، لا يجوز أن تأخذه، اللهم إلا إذا أخذته أن تعرفه، وليس كأحكام اللقطة في غير الحرم. أحكام اللقطة في غير الحرم أن تعرف اللقطة سنة، فإذا لم يعرفها أحد انتفعت منها، فإذا عرفها ولو بعد سنين يعني عرفها صاحبها ولو بعد سنين لزمك أن تدفعها له، إن كانت حاضرة فهي، وإن كانت غائبة فينظر، فإن كانت من المثليات أعطيته مثلها، وإن كانت من القيميات أعطيته قيمتها، ولا كذلك لقطة الحرم ينبغي أن تنشد أبدا. ولذلك قال ولا تؤخذ لقطته إلا لمعرف، ولذلك العاقل لا يأخذها، أو إذا أخذها بادر إلى الأمن المسؤول عن ذلك في تلك البلاد حرسها الله فيدفع لهم ما وجده من لقطة. دليل ما أسلفنا أيها الكرام الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وعلم من كلام المصنف على مساكين الحرم أنه لا يجوز إخراجها حية ولا كذلك أكل شيء منها، لا بد أن تبذل البدنة كلها لحما إلى فقراء الحرم دون أن ينتفع منها صاحبها، لا بوبر ولا بعظم ولا بشيء ولا بعصب أبدا. وقوله على مساكين الحرم فالمساكين إذا أفردت شملت الفقيرة العادم والمسكين الواجد ما لا يكفيه. المساكين لفظ إذا أفرد شمل الفقير العادم والواجد شيئا لا يكفيه. والتقويم لا يختص بالدراهم بل بالنقد الغالب، بالنقد الغالب والمعتبر قيمة مثل بمكة لا في مكان الصيد، لا في مكان الصيد. ويشتري به طعاما لهم لا يتعين الشراء. إذا كان عنده الطعام، عنده مثلا تمور، عنده حائط من التمر، ويستطيع أن يؤدي قيمة ثمن البدنة، فهذا مجزئ ولا يلزمه أن يشتري. فقد ذكر الشراء هنا على جهة الأشهر لأن الأكثر لا يكون مالكا هذا القدر من التمر أو من القمح أو من الشعير أو من غيرها من الأقوات. لكن لو افترضنا أنه موجود عنده، وموجود عنده الكمية كلها، فلا يلزمه أن يشتري غيرها ليؤدي ما يعدل قيمة البدنة. بعدها قال: وغير المثلي وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم. لو مثلا عقر صيدا لا مثل له، لا مثل له، فنحن قلنا في مثل هذا يحكم في الحادثة ذوى عدل، يحكم في الحادثة ذوى عدل من أهل العلم، من أهل العلم. فإذا قدروا القيمة مثلا بألف ريال، أخذ الألف واشترى بها طعاما وبذله إلى فقراء الحرم. فإذا لم يجد مالا عندئذ ننظر كم الطعام الذي قيمته 10,000 ريال، وكم مد هذا الطعام، فيصوم بعدد أمداده. ثم بعدها قال الإمام رحمه الله: ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام. والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب، فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يوما، ودم الفوات كدم التمتع، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: هذه القطعة من كلام الإمام النووي تتحدث عن الدماء، تتحدث عن الدماء. فهناك دماء تجب بارتكاب محظورات الإحرام، ودماء تجب بالتخلف عن واجب من واجبات الحج، وهناك دماء تجب بالفوات، بالفوات يعني إذا فات الحج، إذا فات الحج بسبب إحصار، فهذا أيضا فيه دم. وكان قد سبق الحديث عن دم التمتع والقران. فبدأ الحديث عن الدم الذي يجب واحدا من خيارات ثلاثة: فدية عمن يقارف محظورا من محظورات الإحرام، عما يقارف محظورا من محظورات الإحرام. قلنا من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط تتابعها بل يحسن، وبين صيام طعام ستة مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع. ودليل هذا الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو آذتني هوام رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أظن أن الأمر قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. بعدها قال طبعا: ومحظورات الإحرام حاضرة عندكم، منها الحلق، ومنها قلم الأظفار، ومنها مس الطيب، ومنها ستر الرأس للرجل، ومنها ستر الوجه واليدين، ستر الوجه بالنقاب أو البرقع للمرأة، وستر الكفين بالقفازين بالإجوانتات، ومنها أيضا مس الطيب، ومنها مس الطيب، ومنها الجماع وهو شرها. والجماع له تفصيل قد قدمناه، أنه إذا حصل أثناء مناسك العمرة أفسدها، وإذا حصل أثناء مناسك الحج فينظر، فإن حصل قبل التحلل الأصغر فسد الحج، أو حصل بعده فلم يفسد وعليه بدنة وتجديد الإحرام. بعدها قال: والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ليلة النحر وبمن ليالي التشريق، والدفع من عرفة قبل الغروب إذا أوجبناه، الجمع بين الليل والنهار، وطواف الوداع. هذه الستة واجبات. قلنا: والدم جابر لواجباتي، أولها الإحرام من ميقاتي، ثم الجمع بين الليل والنهار بعرفة، والرمي للجمار، ثم المبيت بمنى والجمع، وآخر الست طواف الوداع. بيقول: دم ترتيب لا تخير فيه. أولا، يطالب من تخلف عن واجب من واجبات الحج، يطالب بماذا؟ يطالب بدم. فإذا عجز عن الدم لندوره أو لأنه لا يملك ثمنه، أو رأى التجار يحتكرون فيطلبون أغلى من ثمن المثل، عندئذ رخص له أن يصرف نظرا عن الدم إلى ماذا؟ إلى البدل، والبدل والبدل كبدل مثل الصيد، كبدل مثل الصيد، عليه أن يؤدي أو أن يشتري بقيمة الدم طعاما ويفرقه على مساكين الحرم، أو أنه يصوم بعدد أمداد الطعام، بعدد أمداد الطعام أياما. وهذا أيها الأفاضل عند الشافعية في الأصح، لكن الإمام النووي رحمه الله فيما مضى اختار ماذا؟ اختار أن البدل صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، و7 إذا رجع. ثم بعدها قال: ودم الفوات أي فوات الحج أو العمرة كدم التمتع، كدم التمتع أي في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام السابقة، لما روى مالك بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود، هذا رجل اسمه هبار يا أبا عبد الرحمن، رجل اسمه هبار ابن الأسود رحمه الله جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، أخروا يعني فاتهم، كانوا يظنون أن اليوم العاشر هو يوم عرفة وقد فاتهم الوقوف بعرفة، يعني بطأوا وإيه لما إجوا لقوا الناس وقفوا في عرفة وإيه ودفعوا إلى مزدلفة وانتهت القصة. إيش نسوي؟ إحنا محرفين وجايين من نجد أو جايين من مثلا القصيم أو من اليمن أو من العراق أو من الشام، فراحوا إلى أمير المؤمنين عمر: إيش نسوي؟ إحنا محرمين وكذا، وكنا نظن إنه يوم عرفة هو هذا اليوم، وإذا بكم يعني أو وإذا بنا نحن قد أخطأنا التقدير والعدة، وكان عرفة بإيه في يوم أمس. اسمعوا ماذا قال. قال رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحر هديا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عاما قابلا فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. لذلك قال الإمام النووي في المتن، قال: دم الفوات كدم التمتع، دم الفوات كدم التمتع، إذا حضر الدم التزمناه، وإذا عجزنا أو عدم أو غلى ثمنه صرفنا نظرا وصمنا 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعنا إلى بيوتنا. إذن أمره عمر أن يتحلل من الحج بعمرة، قال له: روح أنت وجماعتك إلى البيت الحرام فطف 7، ثم اسعى بين الصفا والمروة 7، ثم حلق أو قصر وأهرق دما، ثم عليك القضاء من قابل، ثم عليك القضاء من قابل. وقال: ويذبحه في حجة القضاء في الأصح، ويذبحه في حجة القضاء في الأصح، يعني هذا الدم يذبحه في العام القابل وليس في يعني حجة الفوت التي فاتته أو فاته تمامها؟ تفضل يا أخي. نعم. هو حقيقة الترتيب أن الذبح قبل الحلق، هكذا فعل النبي في حصره في الحديبية، وهكذا فعل في حجة الوداع، ولذلك هنا الحلق بعد بعد الذبح. لكن إذا كان الذبح قد أجل إلى حجة القضاء، عندئذ الحلق هو الذي يكون سبب أو تمام التحلل، فإنه أمره بالعمرة على التمام، والعمرة بعد الإهلال طواف وسعي وحلق أو تقصير. في حجة القضاء إذا كان مفردا فعليه الدم على الأولى ولا يلزمه دم عن الثانية، لكن إذا كان قارنا فعليه دمان. ثم بعدها قال رحمه الله: والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان. والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان، ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه، وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، وللحاج منا، وكذا حكم ما ساقا من هدي مكانا، ووقته وقت الأضحية على الصحيح، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: والدم الواجب بفعل حرام، المقصود بالفعل الحرام ماذا دكتور وائل؟ محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. الدم الواجب بمحظور من محظورات الإحرام، وكذا الواجب بترك واجب من واجبات الحج يختص بزمن المخالفة، بزمن حصول المخالفة. أرجو الانتباه. والمعنى: رجل مثلا كان يعلم أن الحلقة قبل التحلل في حج أو عمرة من محظورات الإحرام، فحلق عالما متعمدا، حلق عالما متعمدا، قلنا تلزمه الفدية، فأراد مثلا هو اختار أن يذبح، فله أن يذبح إثر فعله، له أن يذبح إثر فعله. واضح يا أحبابنا؟ رجل علم أن قلم الأظفار من محظورات الإحرام، فقلم أظفار يديه أو رجليه أو أظفار يد واحدة فوق الثلاثة، يعلم أنه محظور وأن على من يفعله فدية، ففعل ذلك وأراد اختار النسك الذبح، فإن زمن الذبح يدخل إثر تقليم هذا الرجل أظفاره. واضح يا أحبابنا؟ وكذا لبس المخيط أو غطاء الرأس بقلنسوة أو عمامة أو ما شابه. وكذا من ترك واجبا من واجبات الإحرام، كمن أهل بالحج من بعد ميقات بلده، تجاوز الميقات عالما، أو حتى لو كان ناسيا أو جاهلا ولم يعد فيلزمه دم، يدخل وقت وزمن الدم من حين مجاوزته لهذا الواجب، من حين تضييعه لهذا الواجب. اسمعوا ماذا قال بعد، قال ويختص ذبحه بالحرم. إذن زمانه مفتوح يبدأ من حين حصول المخالفة منه، إن كانت محظورا من محظورات الإحرام أو تركا لواجبات الحج. واضح يا أحبابنا؟ ويستمر ذلك إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، وربما كان بعد ذلك أيضا. إذن يا أحبابنا، هذا بالنسبة للزمان، لكن للمكان فالأصح أنه لا يجزئ هذا إلا أن يكون في الحرم. إذن ويختص ذبحه بالحرم، لا في الأصح بل في الأظهر، في أظهر قولي الشافعي رحمه الله، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وعن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر. وقال وكل فجاج مكة طريق ومنحر. واضح يا أحبابنا؟ وكذلك في الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر، وبقول وسواء في هذا دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو في الحرم أو بسبب مباح أو محرم. طيب بعدها قال ويستحب أن يذبح بنفسه تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيستحب أن يشهد ذبيحته أو من يذبح له، ويكره أن يذبح ليلا لأنه خلاف المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولا يجوز أن يعطي الجازر، لا يجوز أن يعطي الجازر الإهابة أو يجعل ثمن فعله لحما، لا، بل هذا كله للفقراء وكله للصدقة والبذل، وأما الجازر فينبغي أن تعطيه من حر مالك. ويجب صرف لحمه إلى مساكينه. ها الضمير عائدة يا أبا مصطفى إلى الحرم. أنا بدي أركز عليك بالسؤال، أشعر أنك شارد الذهن. طيب الحمد لله. إذن يصرف هذا اللحم إلى فقراء الحرم. فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين. ولا يجوز أن يأكل منه شيئا، لا يجوز أن يأكل منه شيئا، تماما كدم النذر، لما روي عن طاووس وسعيد بن جبير رحمهما الله كلاهما من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية، لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية. وعند الشافعية يجوز أن يأكله من هدي التمتع والقران، ولا يستحب ذلك، ولا يستحب ذلك، لكن يستحب الأكل من هدي التطوع، يستحب الأكل من هدي التطوع. سبحان الله، كان القوم قديما وما زال الناس في الحجاز، يعني يقومون على إتحاف وإكرام الحجيج والعمار. كان الرجل يأتي من اليمن أو يأتي من نجد أو يأتي من مثلا المدينة أو من العراق، ويأتي معه بالهدي إكراما لأهل الحرم وتوسعة عليهم. فإذا كان كذلك فيستحب له أن يطعم من هديه، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد نحر 63 بدنة ودفع ما غبر لعلي، ثم أمرهم أن يأخذوا من كل بدنة بضعة ويجعلوها في قدر فطعموا، بل قددوا شيئا من لحومها، فما زال النبي يطعم منه قفوله إلى المدينة. فهذا أيضا يعني طعام يعني يرجى أن يكون مباركا. ثم قال: وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة، وللحاج منا، لأثر نافع رحمه الله أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة للعمرة، عند المروة وينحر بمنا عند المنحر، ولأن المروة ومنا محل تحللهما، والأفضل أن يكون قبل الحلق للاتباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ونحر ثم حلقه. إذن يا أحبابنا في الله، هذا الآن نحن لكوننا طلبة علم نتعلمه ونعلمه أيضا، لكننا نكون من أهل الطواعية والاحترام والتقدير لعادة البلد هناك. إذا أعدت للدماء يعني مجزرة لا نخالف، سواء كانت في أرض منى أو في أرض مزدلفة أو في ربوع مكة ضمن حدود الحرم، نلتزم هذا، لأن الترجل والميزاجية وكذا من شأنه أن يضيع شيئا من اللحوم، ويمكن أن يتسبب بانتشار الأوبئة والأمراض التي قد تفتك بالحجيج والعمار. ولذلك يعني نطيع يعني ترتيب ونظام أهل البلد هناك، بل إن الصحابة كانوا إذا سئلوا رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر، جاءه سائل قال: متى أرجم؟ قال: عندما يرجم أميرك. فإذا مثلا اختار الأمير أن يكون وقت الرجم بعد العصر لا تخالف. وابن مسعود رضي الله عنه كان يفتي بأمر، فلما بلغه أن أمير الحج يفتي بخلافه رجع عن ذلك وتابع الأمير. ولذلك كن حاجا موافقا ما دام أن الفقه يسع ذلك، ما دام أن الفقه يسع ذلك. ليش قلت هيك؟ لأنه إحنا بنخاف واحد يقول زي الخيط الأبيض والخيط اللي أنا بدي أذبح، يا ابن الحلال وين المروة الآن؟ لا فيها مجزرة ولا تذبح، كيف كيف وبعدين تقذر الناس وهم كذا؟ فهذا لا يليق، وهذا يحذر منه. وكذا حكم ما ساق من هدي مكانا، يستحب لمن ساق الهدي متمتعا أو قارنا أو متطوعا أن يذبحه يوم النحر بمنا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الهدي هو وقت الأضحية على الصحيح. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب الإحصار والفوات. من أحصر تحلل، وقيل لا تتحلل الشرذمة ولا يتحلل بالمرض، فإن شرطه تحلل به على المشهور. ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. قلت، أي النووي رحمه الله، إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. إذن انتهى كلامه، وهذه القطعة بدأ بها الإمام الحديث عن أحكام الإحصار والفوات، عن أحكام الإحصار والفوات. ولذلك الإحصار المنع، وفي الاصطلاح المنع من إتمام أركان الحج والعمرة. إذن هو يخص ماذا؟ يخص الأركان. يعني واحد أحصر عن الرمي والمبيت بمنى، بنقول له اتركك، روح طوف، روح طوف واحلق، وبذا تتحلل التحلل الأصغر. وإذا بقيت محصرا عندئذ عليك بالفدية، والحج صحيح، والحج صحيح. الذي أريد أن أذكره لكم أيها الأبرار أن الإحصار معتبر إذا منع من أداء الأركان، إذا منع من أداء الأركان. أما ما سوى الأركان فهذا له مخارجه، هذا له مخارجه، إن بالصبر إذا كان الزمن يسع ذلك، أو بالدم، أو ببدل الدم. واضح يا أحبابنا؟ قولوا واضح. طيب الآن بيقول: وأما الفوات الذي ذكره المصنف في عنوان الباب، فالمراد به فوات الحج، المراد به فوات الحج، لأن العمرة لا تفوت إلا في حق القارن خاصة، تبعا لفوات الحج. بعدها قال النووي رحمه الله: من أحصر تحلل، من أحصر تحلل. قال: والتحلل هنا على الجواز لا على الوجوب، تحلل جوازا لا وجوبا. ليش يا شيخ شبل؟ لأنه إذا ربما تطيب نفسه ويبقى، إذا كان الزمن يسع ذلك، يبقى صابرا رجاء أن يفك هذا الإحصار، أن يفك ويدفع هذا الإحصار. إذن من أحصر تحلل جوازا، ودليل جواز التحلل عند الإحصار قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر لكم من الهدي. ودليله من السنة حديث نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله رحمهما الله كلما أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الحجاج بابن الزبير، ليالي نزل الحجاج بابن الزبير، يقصد عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله آخذا من الحرم يعني حصنا. الآن الابنان الباران نصحا الأب الحانية الفقيه العالم الذي لو قام للخلافة لانتظمت له بالإجماع، هكذا يقول أهل التاريخ عند الخلاف بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، لو قام ابن عمر لاجتمع الناس عليه رضي الله عن الجميع. يا أحبابنا قالوا له يا أبانا الله يحفظك، أنت شايف الأمور غير متاحة ونحن نخشى عليك من إيه؟ من سهم غرب، من سهم طائش، أو يعني أن تتعرض لما يعطبك أو يضرك أو كذا يعني. فقلهم الأمر سهل، لو حصل ما تخشيان منه فإن فسبيلنا عند الإحصار التحلل، كما ذكر لهم إحصار النبي صلى الله عليه وسلم أو إحصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، خرج للعمرة فقريش منعته في أرض الحديبية على حدود مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم. المهم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل؟ نحر وحلق وأصاب من الزوجات عليه الصلاة والسلام، وفعل أصحابه رضي الله عنه، فعل أصحابه كما في الحديث الطويل عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح أمر أصحابه بالتحلل، أن ينحروا البدن ويحلقوا، فلم يستجيبوا، فذكر ذلك ثلاثا فلم يقبل منه أحد، فدخل على أم سلمة وهو غضبان، قالت أيعجبك أن ترى منهم ذلك؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم منهم أحدا، أخرج وانت مش عارفهم إنك زعلان وغضبان، لا تكلم منهم أحدا، واعمد إلى بدنتك فانحرها، وادع الحالق ليحلق لك، فإذا رأوك تفعل ذلك امتثلوا. فعلوا، استجاب وبادر فنحر ودعا الحالق، فلما رأوه يفعل ذلك أخذ كل واحد منهم برأس أخيه يحلق له أو يقصر يكاد يذبحه من الغم. ليش يا شيخ أحمد؟ نروح بدون ما نطبش روس كل القريشيين، صدر الشباب. المهم وهم راجعين نزلت عليه آيات سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته. قالوا أو فتح هو يا رسول الله؟ مش دايما المسألة بالشدة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انتوا عارفين ابن حجر في الفتح رحمه الله بيقول لماذا سمي فتحا يا أبا مصطفى؟ سمي فتحا لأن الأشهر التي بين الحديبية، بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، كانت فرصة رغم قصرها فرصة أسلم فيها 8600 رجل. أما أنت بتتحدث عن هذا العدد في بلد يعني ليست مزدحمة السكان يومئذ، يعني بدك تتصور إنه ما بقي بيت إلا ودخله الإسلام. وذلك أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية أتاها بـ14 مئة، يعني بـ1400 رجل، وفتح مكة بـ10,000 رجل، فتح مكة بـ10,000 رجل، فأي حرب تفتح القلوب مثل هذا الفتح؟ تيسر للصحابة أن يتعاملوا مع قرابتهم، فمثلا المشرك يجد الصحابي اللي بالأمس كان يعني يأذي الموءودة ويحرم المرأة من الميراث، وربما غار على القبائل فأخذ المال خاوة أو عشارا وما شابه ذلك، رآه بكاء ورآه ودادا حنانا ورآه جوادا كريم. إيش اللي غير حالك؟ إيش اللي خلاك يعني من إلى؟ إنه الإسلام، إنه الإيمان. فدخل الناس بجمال الأخلاق واستقامة السلوك والعادة وحسن العبادة والأثر، جعل هؤلاء يدخلون في دين الله أفواجا. مسندة؟ يعني حريصين تكونوا حكماء إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. إذن يقول: فإن كان المحصر قد صد عن عرفة دون مكة، دون مكة يعني المحصر قد منع الحجيج أن يدخلوا عرفات، والوقت يمضي وصار المغرب وصار العشاء وصار كذا، وبعدين أذن للفجر، إيش يسووا الجماعة؟ المحصر حصرهم عن عرفته ولم يحصرهم عن مكة المكرمة، إيش يسووا؟ قبل قليل ذكرنا مثلها. الله يفتح عليك، عمرة على الوجوب، على الوجوب. إحنا مش قادرين نتم الحجة، فلا يجوز أن نخرج منه إلا بعمرة إن وسعنا ذلك. وإن صد عن مكة فقط وقف بعرفة ثم تحلل ولا قضى. والإحصار عند أكثر أهل العلم يكون من العدو، يكون من العدو. فإذا أحصر الحجيج من عدو جاز لهم أن ينحروا ويحلقوا ويتحللوا ولا يلزمهم القضاء، ولا يلزمهم القضاء. لكن الأحكام الأصلية على حالها، أرجو الانتباه، الأحكام الأصلية على حالها. فإذا كان الخروج تطوعيا فما يبقى الحكم على على حاله، ولا يلزمهم ما يلزم المتطوع إذا أفسد حجه، فإنه يلزمه عندئذ أن يلزمه القضاء. المحصر ليس كذلك. واللي خرج لحجة الإسلام أو لحجة نذر أو لحجة قضاء وأحصر لا يلزمه قضاء هذا، لا، بل يبقى الحكم على أصله. يعني لم تبرأ ذمته من حجة الإسلام، لم تبرأ ذمته من حجة النذر، واضح؟ بيقول: وقيل صيغة تمريض لا تتحلل الشرذمة، يعني إذا كان المحاصرون عددا قليلا ينبغي أن يصطبروا، أن يصابروا ما وسعهم ذلك. إذن الفئة القليلة من الناس لا تحلل قياسا على المريض، ومن يضل الطريق كذلك. ولأن التحلل من الإحصار يعم الكل أو الجل، أما الشرذمة فلا حكم لها. يدل عليه إحصار النبي يوم الحديبية، فإنه كان للنبي وجميع من معه. ثم بعدها قال: الصحيح جواز تحلل الفئة القليلة من الناس قياسا على تحلل العموم، وذلك أنه لا يستقيم أن نؤول الحديث على وجه دون وجه، ما دام أن العموم مسعف، ما دام أن العموم مسعف، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأيد بقرينة أن الإحصار مقصور ومخصوص بالجمع الكبير لا بالشرذمة القليلة. واضح يا أحبابنا؟ وهذا أرضى لي وأعجب. ثم قال: ولا يتحلل بالمرض، بل يصبر إلى أن يبرأ، فإن كان محرما بعمرة أتمها، وإن كان محرما بحج فاته تحلل بعمرة، لأن المرض لا يمنع الإتمام. وقال الدميري، وعلى ذلك جميع الصحابة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو. وعن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. يعني إذا كان من حج فليقلبه إلى عمرة. ألا ترى أن المريض يمكن أن يؤدي المناسك محمولا راكبا؟ واسمعوا هذا أثر عجيب، بعد أن تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن أبي أيوب السختياني رحمه الله، عن رجل من أهل البصرة كان قديما، أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت، تعرض وقع عن الناقة أو سقط عن صخرة أو كذا، انكسرت فخذه، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس، كيف أصنع يا ابن عباس؟ أنا محرم الآن مكسور، وفيها أيضا عبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل. اسمعوا، قال: فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى انجبر الكسر وطاب، 7 أشهر ثم حللت بعمرة. والأرض لما يأتي، وهو ما قاله سلطان العلماء العز بن عبد السلام عليه رحمة الله في قواعده: يجوز التحلل بالمرض من غير اشتراط لما في البقاء على الإحرام من المشقة والعسر الدائم، ولثبوت الجواز عن بعض الصحابة. فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وفي لفظ قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصره، قال: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فإذا ذبح الهدي بمكة حل. إذن أذن له بماذا؟ وإذا سمعتم ابن مسعود فليستقر في أذهانكم أنه الإمام القرآني الفريد. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن أم عبد، وذكره أول الأربعة، وعن معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. فإن شرط المريض التحلل عند حصول المرض تحلل به على المشهور. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت إيش؟ بنت الزبير بن عبد المطلب، يعني دخل على ابنة عمه ضباعة، فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني والله نفسي أحج معك هذه الحجة وأربح الصحبة والفائدة وتعلم المناسك، لكن أنا مريضة. فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث إيش؟ حيث حبستني. وفي لفظ: قولي أو نعم فاشترطي. قالت: فما أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي عن الأرض حيث حبستني. ومن تحلل ذبح شاة، من أراد التحلل ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ثم حلقه، فإذا كان ذلك منه تحلله. وذكر الشاة لأنها أقل الهدي، وشروط الهدي هنا هي شروط الأضحية المسنة من بهيمة الأنعام، وإلا فجذع من الضأن، يعني أصغر من ذلك. وأسنان الأضاحي والهدايا توقيف كأعداد الركعات، ما ينبغي أن نقحم العقل فيها. ثم انتبهوا أيها الأبرار، ذبح دم الإحصار حيث الحصر، يعني في مكان الإحصار. طب ولحم، الله يفتح عليكم، ولحم يدفع إلى أهل ذاك المكان، قلت: إنما يحصل التحلل، هذا الإمام النووي يقول: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل، وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. ليش نية التحلل؟ عشان نميز يا همام بين الشاة، شاة يعني دم الإحصار، وبين شاة الأضحية، وبين شاة القران أو التمتع أو بسبب ترك واجب من الواجبات. الذي يفرق بين الشاة والشاة هو ماذا؟ هو النية. نعم. ودليل الحلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيام إيش؟ أيام الحديبية. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل عليهم بسلاح ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. سبحان الله، حكيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يعلم أن المستقبل لهذا الدين، ولذلك أخذ الناس بالحكمة. ماشي، كلكم حتجوني مسلمين بإذن الله. ولذلك قال حتى أنا بدي بقائي في مكة بأيديكم، بدكم أبقى يوم ماشي الحال، يومين ماشي، ثلاثة يوم، خمسة، وتقولوا لي امشي. فتركوه ثلاثة أيام وقال اخلي مكة، فأخلاها. صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الإذن ودخل الناس في دين الله أفواجا دخلها دخل مكة بعشرة آلاف، وجاء دخلها ليلا ودخلها من الأعالي، وخلاهم إيه يعني يضيئوا النيران حتى يعني يفتح ذرائع الخوف على القلوب لئلا يذعرهم فيحملوا السلاح. وقد حصل، بدوش إراقة الدم، بدو إياهم مؤمنين. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، مش هيك؟ كان يغري الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعدها قال في القطعة قبل الختام عشان تفرحوا: فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وله التحلل في الحال في الأظهر، والله أعلم. وإذا أحرم العبد بلا إذن سيده فله تحليله، وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه، وكذا من الفرض في الأظهر. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: فإن فقد الدم حسا، يعني صار بيبحث عن الدم عشان يعني يهريقه من أجل أن يتحلل فلم يجده، أو وجده بأغلى من الثمن، أو عنده مال لكنه بحاجة لهذا المال حاجة ضرورية، فعندئذ الأظهر أن له بدلا، وإيش البدل هذا؟ ما ذكره رحمه الله تعالى، إنه نعرف قيمته ونشتري به طعام ونوزعه على الناس، أو نصوم بعدد أنداده أياما. والمقابل الأظهر لا بدل لهذا الدم لعدم الدليل في ذلك، فيبقى الدم في ذمته حتى يتيسر. وأنه طعام بقيمة الشاء، فإن عجز صام عن كل مد يوما، وقد ذكرنا هذا. وله التحلل في الحال، مش بعد ما يصوم، فإن هذا يشق عليه، يمكن يصوم 100 يوم بعدد الأمداد، ولذلك له التحلل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما أحصر ذبح، نحر أو ذبح ثم حلق، والحديث أنه غشى أزواجه أو غشي أزواجه، وطئ أزواجه. وإذا أحرم العبد بلا إذن سيده فله تحليله، إذا أبق العبد يعني خالف سيده، فإن فأحرم بالحج أو بالعمرة من غير إذنه، بفعله هذا يفوت مصلحة السيد، لأنه يمكن السيد بيستعمله في الصيد، يقول له: يا ابني كل يوم خذ الخيل وخذ النبال وروح تصيد، شوف لنا أرنب أو إيه أو ظبية، فهذا تفويت. يمكن يقول له: اخلط لنا خلطة الطيب، هذا مش من عندي. هذا ما يذكره العلماء الأوائل عليهم رحمة الله. إذن هذا كله يفوت على السيد مصلحته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، يعني لا يجب عليه الحج وهو مملوك، حتى لا يفوت الحقوق الواجبات. واحد يقول: أي والله هذا تشدد. لا يا ابني، ليس تشددا. عند الشافعية الحج على التراخي، وإيه وطاعة العبد هذا واجب على التعيين، فور إيه فور أن يأمرك السيد لابد أن تلبيه. القصة الحكم أشد حساسية. قال: وللزوج تحليلها، أي تحليل زوجه من حج تطوع لم يأذن فيه، ما فطن إلا وقد إيش وقد أهلت بالحج. كيف؟ ليش ما قلتي لي؟ طب وانت بدك تسافري شهرين وأظل أعزب؟ فمثل هذا الكلام قال فله أن يحللها، أن يأمرها بالتحلل، فله أن يأمرها بالتحلل إلا أن يأذن لها فلتمضي، لأنه تنازل عن حقه ورضي بما يفوته منها من من حق. بيقول والحكم نفسه في حج الفرض في الأظهر من قولي الشافعي، يعني كذلك يشرع له ويؤذن له أن يأمرها بالتحلل إذا تحللت بحج الفريضة، بحجة الإسلام أو بحج النذر. قلنا ليش؟ قال لأن الحج عند الشافعية على التراخي، على التراخي. ودليل آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج، قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. بعدها قال ولا قضاء على المحصر في التطوع، عفوا، ولا قضاء على المحصر المتطوع، فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته، بقي في ذمته، أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد. ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلقة، وفيهما قول وعليه دم والقضاء. انتهى كلامه رحمه الله. والشرح والبيان قوله ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا تحلل، دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلم يثبت كما قال مالك، لم يثبت عن صحابي قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الذين كانوا معه وحوصروا معه يوم الحديبية بقضاء العمرة. واضح يا أحبابنا؟ ثم الدليل الظاهر أيضا قوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم تذكر الآية قضاء. والموطن موطن بيان، فلو كان القضاء واجبا أو مطلوبا لذكره الله جل وعلا أو لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان فرضا مستقرا كحجة الوداع أو النذر أو القضاء وقد أحصر لا يلزمه القضاء، لكن بقيت الأحكام مستقرة على أصلها، يبقى مطالبا بحجة الإسلام أو ببراءة ذمته من النذر. واضح؟ بيقول ولو كانت، هنا طبعا بيقول فإن كان فرضا مستقرا، الصورة الثانية فإن كان الفرض غير مستقر بأن لم يتمكن المسلم من الحج إلا في هذا العام، إلا في هذا العام، بيقول اعتبرت الاستطاعة، خلاص انت تحلل من إحصارك، ثم بعد ذلك متى حصلت الاستطاعة حججت، وإذا بقيت غير مستطيع ولقيت ربك لا تلقاه مقصرا ولا يسألك، ولا يسألك عن ذلك. ثم بعدها قال ومن فاته الوقوف بعرفة وهو محرم بالحج عليه أن يخرج من ذلك بماذا؟ بعمرة، بعمرة وجوبا، لحديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله، اسمعوا بالله عليكم، أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. ثم قال أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول الترمذي: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة. ويجعلها ماذا؟ عمرة. والدليل الثاني حديث إيش؟ سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود لما أتى عمر قال أخطأنا العدة، ووقفوا أو جاءوا يوم النحر وظنوا ظنوه أنه يوم عرفة، عمر رضي الله عنه أمره أن يأتي البيت فيطوف ويسعى ويحلق ويذبح، وعليه ماذا؟ وعليه القضاء. إذن وعليه دم والقضاء. لإيه؟ ودليل ذلك حديث إيش؟ أو أثر سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر رضي الله عنه ينحر، فذكر له القصة فأمره أن يأتي بعمرة وأن ينحر ويأتي من قابل. والنحر إما لا يلزم تعجيله، يجوز تعجيله، ويجوز ماذا؟ يجوز تأجيله إلى حجة القضاء. انتهى يعني فقه المناسك من كتاب منهاج الطالبين. فحمدا لله على التمام، اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وإنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكريم الأكرم، وأسألك وأتوسل إليك بعملنا هذا أن تجعله أول سعينا وأول غيثنا، وأن تيسر لنا شرح منهاج الطالبين تاما بكل أبوابه وبكل فوائده لطلبة العلم. أسألك يا مولانا أن ترزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل، وأن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قوة في إيمان وإيمانا مع حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأبداننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ ما من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطع فينا أعداء ولا حاسدين، ونعوذ بك من الشر الذي أنت آخذ بناصيته، ونسألك من الخير الذي كله بين يديك. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا إخوة متحابين لا متحاسدين ولا متباغضين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.